بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذا اليوم يوم الجمعة الموافق للعشرين من شهر ربيع الأول من عام 1442 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، نلتقي للقراءة والتعليق في ختام هذا الكتاب المبارك، كتاب قرة عيون الموحدين للشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله. وقد وقفنا عند باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم، حمى التوحيد وسده طرق الشرك. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. فيقول المصنف الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم، حمى التوحيد وسده طرق الشرك. عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: أنت سيدنا؟ فقال: السيد الله تبارك وتعالى. قلنا: وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا؟ فقال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. رواه أبو داود بسند جيد. وعن أنس رضي الله عنه أن ناسا قالوا: يا رسول الله، يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا. فقال: يا أيها الناس، قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل. رواه النسائي بسند جيد. قال الشارح رحمه الله: قوله باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم، حمى التوحيد وسده طرق الشرك. حمايته صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد عما يشوبه من الأقوال والأعمال التي يضمحل معها التوحيد أو ينقص. وقد اشتمل هذا الكتاب على اختصاره على أكثر ذلك، والنهي عما ينافي التوحيد أو يضعفه يعرف ذلك من تدبره وعرف ما تضمنه بابا بابا. هذا الباب الذي عقده المصنف رحمه الله في بيان ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم، حمى التوحيد وسده طرق الشرك، وذكر فيه حديثين، وإن كان الشارح ذكر حديثا واحدا. والمقصود بحماية النبي صلى الله عليه وسلم لحمى التوحيد، أي حماية النبي صلى الله عليه وسلم لما حول التوحيد أو لما له علاقة بالتوحيد. وقد سبق معنا حماية المصطفى، باب حماية المصطفى جناب التوحيد، فذكر المصنف بابين: باب حماية المصطفى جناب التوحيد، وهنا حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك. وقد ذكر أن هناك فرق بين البابين، فهناك ذكر جناب التوحيد وهنا ذكر حمى التوحيد. والفرق بينهما أن جناب الشيء منه، أن جناب الشيء منه، فجناب التوحيد هو حمايته للتوحيد وما يتعلق به، وأما حمى التوحيد ف الحمى هو ما حوله وليس منه، حمى الشيء ما حول الشيء وليس منه. والنبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وما حوله. ومما أيضا ذكر في الفرق أن حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد هو متعلق بالأعمال المخلة بالتوحيد، الأعمال المخلة بالتوحيد، فهو حمى التوحيد من الأعمال والاعتقادات المخلة بالتوحيد، سواء كانت من الشرك الأكبر أو الأصغر. وأما حمى التوحيد فهي في الأغلب أو هو ركز هنا على الأقوال، على الأقوال التي قد تجر إلى الإخلال بالتوحيد، قد تجر إلى الإخلال بالتوحيد. فالنبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسد كل طريق يوصل إلى الشرك، سد الطرق الموصلة إلى الشرك. وهذا الباب، وهذا الباب هو من ضمن الأبواب التي ذكرها المصنف رحمه الله في هذا الكتاب المبارك، وذكر فيها جملة من المناهي اللفظية، وذكر منها جملة من المناهي العملية والاعتقادية. وهذه الأمور الاعتقادية منها ما يصل إلى الشرك الأكبر، ومنها ما يصل ومنها ما يكون شركا أصغر، وكلها وكل هذه الأبواب وكل هذه الأبواب تهدف إلى تنقية التوحيد وتصفيته من شوائب الشرك، وما يكون وسيلة إلى الشرك أو الإخلال بالتوحيد. نعم، هو ذكر هنا طبعا بدأ بحديث أنس رضي الله عنه، وفيه ما ذكره من قول هؤلاء الذين أتوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وذكروا فيه بعض هذه الألفاظ، ذكروا فيه بعض هذه الألفاظ. في الحديث الأول الذي ذكره المصنف والشارح ربما يعني أشار إلى يعني شيء منه، حديث عبد الله بن الشخير، وفيه انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا أنت سيدنا، فقال السيد الله تبارك وتعالى، قلنا وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا، فقال قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يسجنكم الشيطان. فهذا الحديث فيه نهي عن بعض الألفاظ، عن بعض الألفاظ التي قالها هؤلاء في حق النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها التعظيم، ولكن هذا التعظيم قد يؤول إلى أمر محرم، إلى أمر محرم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا بقولكم أو بعض قولكم، قال قولوا بقولكم أو بعض قولكم. ما معنى هذا؟ يعني قولوا بقولكم الذي يقوله أهل دينكم وأهل ملتكم، ولا تتجاوزوا إلى ألفاظ وأقوال ليست من أقوال أهل الإسلام، ربما تكون من أقوال أقوامهم في وقبائلهم وعاداتهم. فقال بقولوا بقولكم أو بعض قولكم، يعني اتركوا بعض ما قلتموه، اتركوا بعض ما قلتموه في هذا السياق. فهم قالوا أنت أفضلنا فضلا، أفضل يعني فضلك أفضل، أفضل من فضلنا، وأعظمنا طولا، طول الشامل للغنى والعطاء والشرف والسؤدد وغير ذلك، أنت أعظمنا، أنت أعظمنا. والنبي صلى الله عليه وسلم هو خير البشر وهو سيد ولد آدم ولا شك، ولكنه خاف أن يسترسلوا في هذه الألفاظ، في ألفاظ التعظيم، حتى يقعوا في المحذور. ولهذا قال لا يستجرينكم الشيطان، ولا يستجرينكم الشيطان. ما معنى لا يستجرينكم؟ لا يستجرينكم، إما أن يكون معنى لا يستجرينكم أي لا يجعل فيكم الجرأة والجرأة على أن تقولوا ما ليس بحق، ويكون عندكم جرأة بأن تبالغوا حتى تخرجوا عن المشروع إلى غير المشروع. أو لا يستجرينكم، يعني يجعلكم جريا، وهو الجري هو الرسول، الرسول أو الوكيل، فلا يجعلكم الشيطان رسلا له تسلكون مسلكه وتجرون في ما يريد من هذه الألفاظ التي تؤول إلى الشرك أو التعظيم غير المشروع. فنهاهم عن أن يكونوا رسلا ووكلاء للشيطان ويجروا مجرى الشيطان ويعملوا ما يريده ويستميلهم الشيطان ويجذبهم إلى أن يقولوا الأقوال المنكرة والأقوال المحرمة. فنهاهم وقال لا يستجرينكم الشيطان، لا يستجرينكم الشيطان. نعم، صلى الله عليكم. قوله في حديث أنس رضي الله عنه أن ناسا قالوا يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، فقال أيها الناس قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله. كره ذلك لئلا يكون وسيلة إلى الغلو فيه والإطراء كما تقدم في قوله لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وهذا من كمال نصحه الأمة وشفقته عليهم، حذرهم مما يكون ذريعة إلى الغلو فيه. يعني هنا كره النبي صلى الله عليه وسلم هذه الألفاظ التي قد تكون وسيلة إلى الغلو فيه وإلى أن يقولوا فيه ما لا يجوز، كما جاء في الحديث الآخر لا تطروني، يعني لا تبالغوا في مدحي وتعظيمي، حتى كما أطرت النصارى ابن مريم. النصارى تجاوزوا الحد حتى جعلوا عيسى عليه الصلاة والسلام إلها، قال إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، فوجههم وإلى أن يدعوه وأن يسموه وأن يصفوا بالأوصاف المشروعة، وهو عبد الله ورسوله. وهذا من كمال نصحه صلى الله عليه وسلم ومن كمال شفقته على أمته أن يكونوا مثل ما صار إليه حال النصارى حينما غلوا في عيسى عليه السلام، فنهاهم عن ذلك وأمرهم بأن يقولوا القول المشروع. وكما في حديث أنس أنه قال أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل. فهو صلى الله عليه وسلم لا يحب أن يرفع فوق منزلته، وأحب الأوصاف والمنازل إليه هي منزلة العبودية والرسالة. وقد مدحه الله عز وجل بهذا الوصف، وصف العبودية، في عدة مقامات، في مقام الرسالة وفي مقام الدعوة وغير ذلك، أنه لما قام عبد الله يدعوه قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، مقام الإسراء، قال تبارك الذي نزل الفرقان على عبده في مقام التنزيل، وهكذا يذكر عبوديته ويذكر أيضا رسالته محمد رسول الله. فهاتان الصفتان المشروعتان التي يحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعى بهما وأن لا يتجاوز إلى ما لا يشرع. نعم، السلام عليكم. وقوله أنا محمد عبد الله ورسوله، فأعلى مراتب العبد هاتان الصفتان العبودية الخاصة والرسالة، وللنبي صلى الله عليه وسلم أكملها. وقد أخبر تعالى أنه وملائكته يصلون عليه، وأمر أمته أن يصلوا عليه، وأثنى عليه بأحسن ثناء وأبلغه، وشرح له صدره ووضع عنه وزره ورفع له ذكره. فلا يذكر في الأذان والتشهد والخطب إلا ذكر معه صلوات الله وسلامه عليه. وهذا من المراتب التي يمدح بها النبي صلى الله عليه وسلم، فله من العبودية أكملها، وهو رسول الله، فهو أفضل المرسلين وهو أفضل الخلق أجمعين، فيمدح بهذه الأوصاف المشروعة والتي وجه أمته بذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أعلى الله ذكره وأثنى عليه بهذه الأوصاف كما سبق. نعم. وأما إطلاق السيد فقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في بدائع الفوائد ما نصه: اختلف العلماء في جواز إطلاق السيد على البشر، فمنعه قوم ونقل عن مالك، واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له أنت سيدنا قال السيد الله، وجوزه قوم واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار قوموا إلى سيدكم، وهذا أصح من الحديث الأول. قال هؤلاء السيد أحد ما يضاف إليه، فلا يقال للتميمي سيد كندة، ولا يقال للملك سيد البشر. قال وعلى هذا فلا يجوز أن يطلق على الله هذا الاسم. وفي هذا نظر، فإن السيد إذا أطلق عليه تعالى فهو في منزلة الملك والمولى والرب، لا بمعنى الذي يطلق على المخلوق. انتهى كلامه. قلت فقد صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في معنى قوله تعالى الله الصمد إنه السيد الذي كمل فيه جميع أنواع السؤدد، وقال أبو وائل هو السيد الذي انتهى سؤدده. ذكر المؤلف هنا رحمه الله ما نقله عن ابن القيم رحمه الله في الخلاف في إطلاق لفظ السيد على غير الله، فذكر أن الإمام مالك رحمه الله يمنع إطلاق لفظ السيد على البشر، ويرى أن هذا لا يطلق إلا على الله سبحانه وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم السيد الله. وهناك من أجاز إطلاق لفظ السيد على غير الله، واحتجوا بأحاديث كثيرة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها ما أشار إليه هنا في هذا النقل قوموا إلى سيدكم. النبي صلى الله عليه وسلم قال للأنصار قوموا إلى سيدكم، وأيضا في الحديث الآخر إن ابني هذا سيد، فقالوا هذا الدليل على جواز إطلاق لفظ السيد على البشر، وأن هذا يطلق على البشر كما يطلق على الله سبحانه وتعالى، ولكن سيادة البشر بحسب يعني ما يضاف إليه وتخصص به، ويقال هذا سيد قبيلة كذا وهذا سيد أهل الصنعة الفلانية، فالسيادة تكون مقيدة. وعندهم على هؤلاء أن ما تكون هناك سيادة مطلقة، وقالوا إذن لا يطلق على الله هذا الاسم. ولكن ابن القيم رحمه الله رد ذلك وبين أن السيد إذا أطلق على الله سبحانه وتعالى فهو يختلف عن إطلاقه على المخلوق، فمعنى السيد ومفهوم السيادة يختلف، فحينما يطلق على الله سبحانه وتعالى فهو بمعنى الملك والمولى والرب، وليس معناه كما يطلق على المخلوق بسيادة المخلوق السيادة المقيدة. ويدل على ذلك ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير الصمد أنه قال السيد الذي كمل فيه جميع أنواع السؤدد، وقال أبو وائل هو السيد الذي انتهى سؤدده. إذن السيادة حينما تطلق على الله عز وجل فيراد بها السيادة المطلقة التي تعم جميع أنواع السيادة، وتعني الملك الكامل والتدبير الكامل والولاية الكاملة. وأما إذا أطلقت على المخلوق فتكون مقيدة، ولهذا يعني أجاز العلماء إطلاق لفظ السيد على المخلوق، وقالوا إنما ينهى ينهى عن إطلاقها كما في قول السيد الله، وكما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قول هؤلاء أنت سيدنا، مع أنه صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم كما قال في الحديث أنا سيد ولد آدم، فكيف يقول أنا سيد ولد آدم وينهى هؤلاء عن قولهم أنت سيدنا وابن سيدنا؟ فله السيادة، هو سيد ولد آدم، ولهذا قالوا إن النهي على سبيل الكراهة أو على سبيل الأدب، أن الأفضل والأولى والأكمل ألا يعني يتكلم الإنسان بلفظ السيادة، وأن الإباحة حينما الحديث التي جاءت بجواز أو بإطلاق لفظ السيد على المخلوق فهي لبيان الجواز. إذن الأحاديث دالة على إطلاق السيد على المخلوق مثل قول قوموا إلى سيدكم ونحو ذلك، هي دليل على الإباحة والجواز، والنهي للكراهة والأدب. وقيل إن النهي ينهى المخلوق عن ذلك إذا كان سيؤدي إلى مفسدة، إذا كان لفظ السيادة الذي يطلق على المخلوق يؤدي إلى مفسدة، وهو التدرج في ذلك إلى الغلو، يعني القائل يتدرج إلى أن يغلو في المسيد المقول فيه سيدنا أو نحو يا سيدنا ونحو ذلك، أو خيف أيضا على الشخص نفسه، على الشخص نفسه الذي تطلق عليه هذه العبارة، أن يكون عنده حجب وغرور وتكبر ورفع لمنزلته، فهنا يعني ينهى عن إطلاق هذا اللفظ، ينهى عن إطلاق هذا اللفظ. وقيل إن النهي هو نهي بالخطاب، أن يخاطب الشخص مباشرة أنت سيدنا ونحو ذلك، هذا هو الذي ينهى عنه. وأما الخطاب الغير أن يقال هذا سيد فلان أو سيد كذا، فإن هذا جائز كما تدل عليه الآثار والأدلة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الملوك وليقول سيدي وليقول سيدي ومولاي، فهذا يعني إذا كان يعني في الغائب فجائز، لكن قالوا إن النهي عن المواجهة، نهي مواجهة الشخص خشية أن يعني يكون في ذلك محذور من الغلو أو التعظيم غير المشروع. فالنبي صلى الله عليه وسلم كره أن يواجهوا بهذا المدح الذي قد يفضي إلى الغلو، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن مواجهة المادح للممدوح بمدحه ولو كان حقا، ولو كان هذا المدح حق وهو صدق يعني في قوله، لكنه هذا قد يكون من عمل الشيطان إذا كان فيه تدرج إلى الغلو أو خشية من أن يوقع في ما لا يجوز، فينهى عن ذلك. والشريعة قد بنيت أيضا على درء المفاسد، على درء المفاسد وعلى قطع الأسباب التي تؤول إلى المحرمات، والنبي صلى الله عليه وسلم ربما يعني ظهر له من ذلك أو خشية من هذه الأقوال وهذا التعظيم وهذه الألفاظ، خشي أن تؤول بهم إلى أن يقولوا ما ليس بحق أو أن يغلو فيه صلى الله عليه وسلم، فنهاهم عن ذلك حماية لحما التوحيد، وحتى لا يقعوا في تلك الأقوال التي ربما تصل بهم إلى الشرك بالله. هذا ما يسر التعليق عليه في هذا الباب الذي عقده المصنف رحمه الله. نعم. صلى الله عليكم. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. قال الشارح: قوله باب ما جاء في قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره، الآية أي من الأحاديث والآثار في معنى هذه الآية. قال العماد بن كثير رحمه الله: يقول تعالى: ما قدر المشركون الله حق قدره حتى عبدوا معه غيره، وهو العظيم الذي لا أعظم منه، القادر على كل شيء، المالك لكل شيء، وكل شيء تحت قدره وقدرته. قال السدي: ما عظموا حق عظمته. وقال محمد بن كعب لو قدروه حق قدره ما كذبوه. وقد وردت أحاديث كثيرة تتعلق بهذه الآية، الطريق فيها وفي أمثالها مذهب السلف وإمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تحريف. عقد المصنف رحمه الله هذا الباب لبيان عظمة الله سبحانه وتعالى، وقد ختم كتابه المبارك بهذا الباب المتعلق بأسماء الله وصفاته وبيان تعظيم الله سبحانه وتعالى وبيان عظيم قدره وعظيم مخلوقاته، فإن عظم المخلوق دليل على عظم الخالق سبحانه وتعالى. وقد تعرف الله عز وجل على عباده بأسمائه وصفاته ومخلوقاته، وكل هذا مما يدل على كماله سبحانه وتعالى. فالعظيم الذي بيده تدبير هذه الأمور، وحينما يعلم الإنسان من هذه الأخبار عظمة هذه المخلوقات، فإنه يتوصل إلى عظمة من خلقها، إلى عظمة من خلقها ومن سيرها ومن دبرها، فهو سبحانه وتعالى له العظمة المطلقة، له العظمة المطلقة التي تليق بجلاله سبحانه وتعالى وكماله. فنثبت لله عز وجل جميع ما تضمنتها الآيات والأحاديث من الأسماء والصفات من غير تحريف بمعانيها ولا تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل، بل نثبتها كما جاءت وكما يدل عليها ظاهرها وسياقها. وقد ذكر المؤلف رحمه الله في هذا الباب آية وجملة من الأحاديث والآثار، منها في الآية قوله تعالى وما قدر الله حق قدره، وما قدر الله حق قدره، يعني هؤلاء المشركون والكفار ما قدر الله حق قدره، ما عظم الله سبحانه وتعالى حق تعظيمه. لأن من تعظيم الله سبحانه وتعالى أن يفرد بالعبادة وأن تصرف له العبادة وحده، وألا يرفع المخلوق عن درجته ويجعل في درجة الخالق سبحانه وتعالى. فمن عبد غير الله فقد ساوى المخلوق بالخالق. من عبد غير الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى هو العظيم وهو القادر وهو المالك لكل شيء وهو المتصرف في هذا الكون، فمن عبد المخلوق فقد صرف له حق الخالق وجعل المخلوق في مرتبة الخالق، ومن جعل المخلوق في مرتبة الخالق فهو في الحقيقة لم يقدر الله حق قدره ولم يعظم الله حق تعظيمه. فهذا وجه ذكر هذه الآية وما قدر الله حق قدره. فكما قال السدي وما عظموه حق عظمته، وقال محمد بن كعب لو قدروه حق قدره ما كذبوه. فالذي ينكر هذه الأمور وينكر عبادة الله عز وجل أو لا يفرد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، فهذا مما يدخل في هذه الآية. قال تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، يعني من هذه عظمته سبحانه وتعالى، كيف يعبد غيره، كيف يعبد غيره وهو سبحانه وتعالى المالك المتصرف في هذا الكون، وهذا الكون بعظمته، فهذا الكون بعظمته لا يساوي شيئا عند عظمة خالقه عز وجل. نعم. قال المصنف رحمه الله عن ابن مسعود رضي الله عنه قال جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع، والأرضين على إصبع، والشجر على إصبع، والماء على إصبع، والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع، فيقول أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة الآية، وفي رواية لمسلم والجبال والشجر على إصبع، ثم يهزهن فيقول أنا الملك أنا الله، وفي رواية للبخاري يجعل السماوات على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع، أخرجاه. قال الشارح: وهكذا رواه البخاري ومسلم والنسائي من طرق عن الأعمش به. وقال البخاري: قال حدثنا به عفير، قال حدثنا الليث، قال حدثني عبد الرحمن بن مسافر عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يقبض الله الأرض ويطوي السماء بيمينه، فيقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ تفرد به من هذا الوجه. هذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله وفيه بيان لعظمة المخلوقات التي تدل على عظمة خالقها سبحانه وتعالى. قال: جاء حبر من الأحبار، حبر أو حبر يعني ينطق هكذا وهكذا، وهو العالم من علماء اليهود يطلق على علماء اليهود الأحبار. قال: من الأحبار، جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر له بعض ما يجدونه في كتابهم. قال: يا محمد، إن نجد، يعني نجد في الكتاب عندهم التوراة أن الله يجعل السماوات على إصبع، إصبع أو إصبع أو أصبع، يعني فيها 9 لغات أو ضبطت ب9 أوجه كلها صحيحة بالفتح والضم والكسر. قال: والأراضين على إصبع، والشجر على إصبع، والماء على إصبع، والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع. هنا هذه الرواية لعل فيها وهما، ولعل الأصح ما جاء في روايات الصحيح أنه قال: والماء والثرى على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وهذه في أكثر الروايات هكذا، ويكون مجموع 5 أصابع في حسب هذا السياق. فيقول: أنا الملك، أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجده تصديقا لقول الحبر. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. ضحك النبي صلى الله عليه وسلم حينما سمع قول الحبر في ذكر مخلوقات الله سبحانه وتعالى وما تضمن ذلك من ذكر بعض أوصافه سبحانه وتعالى، ضحك تصديقا لقول الحبر. وهذا يرد أقوال المؤولة والمعطلة الذين يحاولون أن يصرفوا الحديث عن ظاهره من زعم بأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحك استغرابا أو تكذيبا أو نحو ذلك. يقول: هذا غير صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم هنا يسمع وفي مقام التعليم، ولو كان هذا الأمر منكرا أو ضحك استنكارا لما سكت، لبين الحق في ذلك وقال هذا غير صحيح وبين الصواب، لكنه ضحك تصديقا، كما ذكر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وصرح قال: تصديقا لقول الحبر. وهذا ينفي التأويلات التي تصرف ضحك النبي صلى الله عليه وسلم عن كونه تصديقا إلى كونه إنكارا أو استغرابا أو نحو ذلك. فقول التصديق لقول الحبر دل على أن قوله حق في هذا. ونحن نعلم أن الكتب السابقة يعني حرفت، وهذا القول لم يحرف، هو الدليل تصديق النبي صلى الله عليه وسلم. فنحن نعلم الأقوال أو المنقولات في الكتب السابقة التي لم تحرف نعلمها بما جاء في كتابنا أو بما جاء في السنة من تصديقها، وهذا منها. وقد قرأ النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، وبين أن هذا، أن هذه الآية أيضا فيها متوافقة مع ما ذكره هذا الحبر. ثم ذكر هنا رواية مسلم قال: والجبال والشجر على إصبع، ثم يهزهن فيقول: أنا الملك، أنا الله، أنا الملك، أنا الله. فهذه المخلوقات على عظمها، على عظمها الله سبحانه وتعالى يجعلها على

على أن الله مستوى على عرشه بذاته ذكره الذهبي في كتاب العلو، وقال أبو عمر الطلمنكي في هذا الكتاب أيضا أجمع أهل السنة على أن الله تعالى استوى على عرشه بالحقيقة لا على المجاز. ثم قال في هذا الكتاب أجمع المسلمون من أهل السنة أن معنى قوله وهو معكم أينما كنتم ونحو ذلك من القرآن أن ذلك علمه، وأن الله فوق السماوات بذاته مستوى على عرشه كيف شاء، هذا لفظه في كتابه. وقال الحافظ الذهبي وأول مقالة سمعت مقالة من أنكر أن الله تعالى فوق العرش هو الجعد بن درهم، وكذلك أنكر جميع الصفات فقتله خالد بن عبد الله القسري وقصته مشهورة، وأخذ هذه المقالة عنه الجهم بن صفوان إمام الجهمية فأظهرها واحتج لها بالشبهات، وكان ذلك في آخر عصر التابعين، فأنكر مقالته أئمة ذلك العصر مثل الأوزاعي وأبي حنيفة ومالك والليث بن سعد والثوري وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وابن المبارك ومن بعدهم من أئمة الهدى كالإمام أحمد وخلق من أهل السنة. قال الإمام الشافعي لله أسماء وصفات لا يسى أحد ردها، ومن خالف بعد ثبوت الحجة عليه كفر، وأما قبل قيام الحجة فإنه يعذر بالجهل، فنثبت هذه الصفات وننفي عنه التشبيه كما نفى عن نفسه فقال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، انتهى من فتح الباري. نعم، ذكر هنا جملة من هذه الحديث والآثار التي فيها بيان عظمة الله سبحانه وتعالى، ومنها حديث مسلم يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيمينه ثم يقول أنا الملك أين الجبارون، فالسماوات كلها مطويات بيمينه كما جاء مصرحا أيضا في القرآن، ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون، ثم يطوي الأراضين السبع ثم يأخذهن بشماله ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون. وهذا الحديث فيه دليل على أن لله يدين سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وهنا صرح بلفظ الشمال قال بيده اليمنى ثم قال يأخذهن بشماله في السماوات، واختلف في لفظ الشمال هنا في ثبوتها، فقيل إنها شاذة وأن أكثر الروايات بدون ذكر الشمال، وقيل بل ثابتة، وأن قوله صلى الله عليه وسلم وكلتا يدي ربي يمين من اليمن والبركة، حتى لا يظن أنه حينما يقال الشمال أنها أقل من اليمين، بل كلتا يديه يمين. وهنا ذكر بعد ذلك ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما ما السماوات السبع والأراضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم، فالسماوات على عظمها وكبرها والأراضون السبع كل هذه في كف الرحمن كخردلة في يدي أحدنا، فهذا دليل على عظمة الله سبحانه وتعالى، كل هذه هذا الكون في كف الرحمن كخردلة كخرزة صغيرة، فهذا يدل على عظمة الله سبحانه وتعالى، ونؤمن بهذا على ظاهره من غير دخول في التكييف والتمثيل. وذكر بعد ذلك حديث ابن زيد قال حدثنا أبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبع ألقيت في ترس، فالسماوات السبع بالنسبة للكرسي كدراهم سبع ألقيت في ترس، وهذا الأثر يعني وإن كان يعني متكلم فيه. وذكر بعده أيضا أثر أو حديث أبي ذر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهراني فلات من الأرض، يعني هذا بيان لنسبة الكرسي إلى العرش، فهو في الأثر الأول ذكر نسبة السماوات إلى الكرسي وأنها كدراهم سبعة. أما نسبة الكرسي إلى العرش فإن الكرسي كحلقة من حديد ألقيت بين ظهراني فلات، حلقة من حديد ألقيت في فلات، فما نسبة هذه الحلقة لهذه الفلات الصحراء؟ هذا نسبة الكرسي للعرش الذي هو أكبر من السماوات والأرض. وقد ورد في أثر آخر وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلات على هذه الحلقة. وهذا كله يبين عظمة الخالق سبحانه وتعالى، عظمة الله سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل أعظم. حينما أنت تعرف هذه المخلوقات وتعرف عظم هذه المخلوقات، ثم أنك تعلم من خلال هذه الآثار والأحاديث أنها أن الله عز وجل أعظم منها وأكبر سبحانه وتعالى من كل شيء، فإن هذا يجعلك تعظم الخالق سبحانه وتعالى، وتعلم أن قدر الله أعظم. فإذا تجد أن أهل التوحيد حينما يرون شيء ويستعظمون يقول الله أكبر، فيستحضرون عظم الله سبحانه وتعالى، وهذا مما يدخل في معنى الباب أو توبيب المصنف. وهنا ذكر طبعا فرق كرسي وعرش، وهذا دليل على أنه هناك فرق بين الكرسي والعرش. وفي هذا رد على من فسر الكرسي بأنه العرش، يعني الكرسي قيل إنه هو العرش، وقيل هو العلم، وقيل هو القدرة أو السلطان أو الملك، وكل هذه الأقوال يعني ضعيفة. والصواب أن الكرسي هو موضع القدمين، الكرسي هو موضع القدمين كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما، والعرش لا يقدر قدره إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. صلى الله عليكم. قال مصنف رحمه الله: وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: بينهما مسيرة 500 سنة، ومن كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة، وكثف كل سماء مسيرة 500 سنة، وبين السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض، والله سبحانه وتعالى فوق ذلك لا يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. أخرجه أبو داود وغيره. قوله عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما ساقه المصنف مختصرا، والذي في سنن أبي داود عن العباس بن عبد المطلب قال: كنت في البطحاء في عصابة فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمرت بهم سحابة فنظر إليها فقال: ما تسمون هذه؟ قالوا: السحاب. قال: والمزن؟ قالوا: والمزن. قال: والعنان؟ قالوا: والعنان. قال أبو داود: لم أتقن العنان جيدا. قال: هل تدرون ما بعد ما بين السماء والأرض؟ قالوا: لا ندري. قال: إن بعد ما بينهما إما واحدة أو ثنتان أو ثلاث، 70 سنة. ثم السماء فوقها كذلك حتى عدد 7 سماوات، ثم فوق السابعة بحر بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء إلى سماء، ثم فوق ذلك 8 أوعال بين أظلافهم وركبهم ما بين سماء إلى سماء، ثم على ظهورهم العرش بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء إلى سماء، ثم الله تبارك وتعالى فوق ذلك. قال الحافظ الذهبي: رواه أبو داود بإسناد حسن. وروى الترمذي نحوه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه: بعد ما بين السماء إلى سماء 500 عام. قال: ولا منافاة بينهما، لأن تقدير ذلك 500 عام هو على سير القافلة مثلا، ونيف 70 سنة على سير البريد. قلت: وهذا الحديث له شواهد في الصحيح وغيرهما، في الصحيحين وغيرهما، مع ما يدل عليه صريح القرآن، فلا عبرة بقول من ضعفه. هذا الحديث وفيه يعني بيان لعظم السماوات وببيان المسافة بين كل سماء وسماء، وكما في الرواية السابقة بين أن ما بين السماء والسماء 500 عام، 500 عام. وهذا الحديث جاء في روايات كثيرة في روايات كثيرة، وبعضهم قال أنها يشد بعضها بعضا، وفي بعض هذه الروايات جاء ذكر الأوعال أو ما يسمى بحديث الأوعال، وإن اختلف العلماء رحمه الله، منهم من صححه ومنهم من جوده ومنهم من ضعفه، لكن المعنى المراد بذلك بيان علو الله سبحانه وتعالى فهذا ثابت، وكذلك ما يبين عظم هذه المخلوقات. فالمؤلف رحمه الله ساق جملة من الروايات في هذا المعنى لبيان عظم المخلوقات وتباعد ما بين السماوات، وهذا كله يدل على عظم من خلقها، عظم الخالق سبحانه وتعالى. وهنا ذكر رواية أخرى، ذكر رواية أخرى في ظاهر أن تعارض الروايات السابقة. في الروايات السابقة أن ما بين كل سماء وسماء مسيرة 500 سنة، وهنا قال بعد ما بينهما إما واحد أو اثنتان أو ثلاث وسبعون سنة. وجمع العلماء بين هذه الروايات بأن التقدير بخمسمائة سنة أو بخمسمائة عام هو تقدير على سير القافلة، السير البطيء. وأما الذي ذكر بأنه إحدى أو ثلاث أو ثنتان أو ثلاث وسبعون سنة فهذا على سير البريد، يعني السير السريع يكون بعد ما بين السماء والسماء نيف وسبعون، وأما على سير القافلة التي فيها الأحمال والتي لا تسير بسرعة فيكون على بعد ما 500 عام. وهذا الجمع يشبه الجمع بين مسافات الحوض، جاءت في الأحاديث مسافة حوض النبي صلى الله عليه وسلم مسافات مختلفة، وإما جمع بينهما أو بين هذه الروايات بأن هذا يختلف باختلاف السير بسرعة وبطء، وقيل أن هذا أيضا لبيان العظم وليس المقصود البيان التحديد، التحديد ليس هو مقصود وإنما المقصود بيان العظم والكبر. نعم صلى الله عليه. وقد ابتدأ المصنف رحمه الله تعالى هذا المصنف العظيم ببيان توحيد الإلهية، لأن أكثر الأمة ممن تأخر قد جهلوا هذا التوحيد وأتوا بما ينافيه من الشرك والتنديد، فقام هذا الشيخ ببيان التوحيد الذي دعت إليه الرسل ونهوا أممهم عما كانوا عليه من الشرك المنافي لهذا التوحيد، فالدعوة إلى ذلك هي أهم الأمور وأوجبها لمن وفقه الله لفهمه وأعطاه القدرة على الدعوة إليه والجهاد لمن خالفه ممن أشرك بالله في عبادته، فقرر هذا التوحيد كما ترى في هذه الأبواب، ثم ختم كتابه بتوحيد الأسماء والصفات، لأن أكثر العامة لم يكن لهم التفات إلى هذا العلم الذي خاض فيه من ينتسب للعلم، وأما من ينتسب للعلم فهم أخذوا عمن خاض في هذه العلوم وأحسنوا الظن بأهل الكلام وظنوا أنهم على شيء فقبلوا مذهبه وما وجدوه عنهم، فقرروا مذهب الجهمية والحدوا في توحيد الأسماء والصفات، وخالفوا ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة وما عليه سلف الأمة وأئمة الحديث والتفسير من المتقدمين، وما زال أهل السنة متمسكين بذلك لكنهم قلوا، فهدى الله هذا الإمام إلى معرفة أنواع التوحيد فقررها بأدلتها، فلله الحمد على توفيقه وهدايته إلى الحق حين اشتدت غربة الإسلام، فضل عنه من ضل من أهل القرى والأمصار وغيرهم، وبالله التوفيق. وقد اجتمع في هذا المصنف أنواع التوحيد الثلاثة التي أشار إليه العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى بقوله، والعلم أقسام ثلاث ما لها من رابع والحق ذو تبيان، علم بأوصاف الإله وفعله، وكذلك الأسماء للرحمن، والأمر والنهي الذي هو دينه وجزاؤه يوم المعاد الثاني. وصلى الله على سيد المرسلين وإمام المتقين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا. نعم، ختم الشارح رحمه الله هذا الشرح المبارك ببيان أن المصنف وهو الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أنه ابتدأ هذا المصنف ببيان توحيد الألوهية. وأكثر أبواب هذا الكتاب بل جلها أو كلها في هذا بيان هذا التوحيد، بيان هذا التوحيد، توحيد الإلهية، وما ينافيه من الشرك والتنديد، لأن الانحراف الذي وقع في أمة الإسلام أكثر ما وقع في هذا النوع. فهو ركز التبويبات على بيان هذا التوحيد وإيضاحه بنصوص الكتاب والسنة وبيان ما ينافيه. وجل الأبواب كذلك أو كلها إلا أبواب قليلة، منها ما جاء في القدر، ومنها ما جاء في كما في هذا الباب الأخير في توحيد الأسماء والصفات، لأنه يقول إن أكثر العامة لم يكن لهم التفات إلى هذا العلم الذي خاض فيه من ينتسب إلى العلم وتأثر بعلماء الكلام، يعني ما يتعلق بالصفات والتأويل والتعطيل ونحو ذلك، لأن العوام هم على فطرهم ويؤمنون بالله عز وجل وما جاء من أسمائه وصفاته، وأهل السنة متمسكون بذلك. ثم أشار أيضا إلى أن هذا المصنف قد جمع في بهذا المصنف كتاب التوحيد أنواع التوحيد الثلاثة، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، وهو التوحيد الذي دعت إليه الرسل عليهم الصلاة والسلام. يعني الرسل جاءوا بأنواع التوحيد الثلاثة، ولكنهم ركزوا على توحيد الألوهية لما حصل فيه من الخلط وكثرة الانحراف في هذا النوع. وهذا الكتاب المبارك اشتمل على بيان هذه الأمور الثلاثة، مع التركيز كما قلنا على توحيد الألوهية وبيانه وبيان ما يضاد. وبهذا نكون قد انتهينا من التعليق على هذا الشرح المبارك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر للمصنف الإمام الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله على مصنفه الذي نفع الأمة به، ونسأل الله عز وجل أن يغفر ويرحم أيضا للشارح الشيخ محمد عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ على هذا الكتاب وما جمع فيه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بذلك، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال وفي السر والإعلان، وأن يوفقنا ويسددنا، وأن يبعد عنا كل ما يتعارض أو يتنافى مع التوحيد وكماله، وأن يختم لنا بخاتمة السعادة، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.